يقولون أنه يأكل الجن، والله أعلم بحقيقة الحال. إن كان سبب عادي ومتعارف عليه، شو قال أبو عبد الرحمن؟ ما عندك ذيب؟ ها؟ إن كان سبب عادي ومتعارف عليه وأن جن ينفرون منه، هو سبب عادي، سبب من الأسباب. وإن كان لا، في شيء خفي فهو شرك. يقول لو ثبت هذا لكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يذكرون قصص إن إن إن كانوا جنين يسبح في بركة فجاك ذيب أكله، يذكرون مثل هذا. على كل حال، مثل ما قلنا، إذا ثبت بأنه سبب مضطرد عادي والطرد، فالأسباب معروفة، وإلا فهو من الشرك، تعلق بغير الله. عائشة رضي الله عنها نفثت في الماء، والكتابة وغسلها مثل النفث، حكم النفث، ما فيش. ها؟ شو دريك؟ أنت شفت جنة؟ أنت ترأيت جنة؟ وقات وجربناه مع بعض الحالات، الزعفران والمسك. أنت جربت؟ ترقي أنت؟ رقيت. إن شاء الله عليك. وجربت بالإصابة؟ لا. الله يعافينا وإياكم من الشرب. أعوذ بالله، نعوذ بالله من حرام. لكن ما وجدنا شيء أقوى من هذا. مصفورة الزوجة ما يقرب، ووصف لها أن تقرأ بس قرآن، هي كانت يعني صالحة، كانت تقرأ في اليوم 15 جزء يوميا، ذكر بعض سورة عينها، حتى مر الأسبوع ولا رأت أن سبع شياطين يحترق، سبع كلاب سودة وكذا تحترق، وشفاها الله عز وجل. القرآن وننزل من القرآن ما هو الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله المستعان. صلح لك أنا شيخ، صلح لك برامج التلفاز، من برامج أطفال وغيرها، هل يعتبر برامج إيش؟ برامج أطفال اللي تكون على قنوات إسلامية اللي يسمونها، تعرض برامج أطفال، صور ورسوم تحرك، هذه هل تعتبر أنها من الصورة اللي تخرجها الملائكة في البيت؟ إذا كانت فيها مضاهات الخلق الله في الشك، حتى لو كانت صورة حقيقية شيخ ما تدخل الملائكة في البيت؟ شو صورة حقيقية؟ التلفاز اللي في التلفاز، صورة هي صورة، صورة ما هي حقيقية. الصورة هي صورة واقعية شيخ، مو فوتوغرافية. ما علم صورة الشيخ فلان أو صورة فلان الأمير فلان، هذه صور أو هو نفسه؟ لا صورة. وهو ولا صورته؟ ترى واحد من المشايخ يقول أنا طلعت بالتلفزيون هذا أنا ما بصورتي. قلت إذا طفى الكهرباء وين تروح؟ الشيخ ذكرت، قلت الشافعية في السحر يتساهلون يتساهلون الشيخ اللي قلبي هذا التعليم من بعض هذه الكتب الشيخ، شو بعض هذه الكتب اللي قد يكون فيها السحر؟ أو والله لا بتحذر الرحمة للسيوطي فيه سحر، وكثير كثرة كتب الطب بعد فيها أكثر.